إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يا أيها الناس، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد بين الله جل وعلا أنه خلق الإنس والجن لشيء واحد وهو عبادته تبارك وتعالى، وهو المستحق للعبادة وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليبينوا للناس ما نزل إلى عباده ولعلهم يتفكرون. وأمركم بالتفكر في كتابه تبارك وتعالى وفي عظائم مخلوقاته وآثار صنعته في هذا العالم، لتتربى قلوبكم على عظمة الخالق جل وعلا، ولتسلكوا الطريق الأقوم الموصل إلى رضاه. وأثنى على الذين يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأنكر على الذين لا يتفكرون في آثار صنعته، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، أي عظ يا محمد بهذا القرآن، هذه وظيفتك التي أرسلك الله جل وعلا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ببيانه وإرشاده، ولكنه لا يوفق أحدا لسلوك الطريق الأقوم، بل ذلك إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبينت الأدلة أن هذا الإنسان خلق مركبا من عنصرين، من روح أقلت وبدن أقل هذه الروح. فالإنسان مركب من عنصرين، ولكل واحد من العنصرين مساجه المختص به، ولكل واحد منهما طعامه وتربيته الخاصة به. فقد يغذى أحدهما بما يضر الآخر، وقد يستقيم الأمر إذا سلك الإنسان طريق الوسط وسار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه الكريم. فإذا غذى الإنسان بدنه على حساب روحه، فقد أدخل نفسه في المآزق والمعاقب، وسيأتي يوم القيامة بلا عمل، ويدخله الله نار جهنم والعياذ بالله، وبئس القرار. وإذا غذى روحه على حساب بدنه، عرض نفسه للهلاك في هذه الدنيا، وهذا أمر غير مطلوب. والرهط الذين أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، يظهر فيهم أنهم آثروا جانب الروح على جانب البدن. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنكر عليهم وردهم إلى الصواب. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام، وآتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه هي التربية الحكيمة التي تربى فيها الروح أحسن تربية، ويربى فيها البدن أحسن تربية. يأخذ الإنسان قدر ما يكفيه من طعام هذه الدنيا وشرابها، ويصرفه في طاعة مولاه على بصيرة من أمره، والبصيرة هي اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان غذى روحه وبدنه بما يناسب، لا يأخذ فضول النوم ولكنه يأخذ من النوم ما يكفيه، ولا يأخذ فضول الطعام والشراب لكنه يأخذ منهما ما يكفي البدن، ولا يأخذ من العبادة أكثر مما يطيق. سددوا وقاربوا فلن يدخل أحدا الجنة عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقى. وقال: ولن يشاد الدين إلا غلبه، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، إلى غير ذلك من التربية الحكيمة البينة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم. فعلينا يرحمكم الله أن نستقيم على هذا السنن القويم الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ الأمور جميعا على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليستقيم لنا الطريق الموصل إلى رضا الله ومن كان على هذا الصراط المستقيم في الدنيا صابرا محتسبا أوصله إلى سلوك ذلك الصراط الممدود على متن جهنم يوم القيامة بأسرع ما يكون. ولذلك بعض الناس يقطعه كلمح الطرف، وبعضهم كالبرق الخاطف، وبعضهم كالريح المرسلة والسحاب، وبعضهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا وناج مسلم ومكردس في نار جهنم. فهذه مراتبهم في الدنيا في هذه الأعمال الصالحة التي أرشدهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبتدعون في دين الله غالبا يأخذون أنفسهم بأشنع الأعمال في هذه الدنيا، ولذلك قال تعالى في شأن أولئك الذين قطعوا للأعمال على غير بصيرة، قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استنزل الراهب من ديره ورآهم مقبلا، بكى عمر بن الخطاب وتلا هذه الآية وقال: هذه في هذا وأصحابه، لأنهم عبدوا الله على غير بصيرة. فاتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى نهج الصواب الذي ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يتأتى لكم الحصول على رضا الله إلا بتعلم العلم المتلقى من مشكات النبوة، وتعلم العلم وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل بهذا العلم، ومن أطاق التعليم فلا بد أن يعلم، ولا بد من الصبر على ذلك كله. وبهذه الأربعة تنال إمامة الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد أنعم الله عليكم بهذه المنة العظيمة الكبيرة، وهي مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأنزل عليه كتابا لا يخلق على كثرة الرد، حفظه الله جل وعلا وتولى حفظه. ما من نبي بعث قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا القرآن بينته وشرحته سنة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل بيان وأوضح شرح، حتى قامت الحجة على كل أحد كائنا من كان. فلا تشتغلوا يرحمكم الله بما تكفل الله لكم به على عما أمركم به جل وعلا، فإن الله لم يتكفل لأحد منكم أن يدخله الجنة، ولكنه أوضح لكم طريق الجنة لتسلكوها، وأوضح لكم طريق النار لتجانبوها. فجانبوا طريق النار فإنها الهلاك والدمار والبوار والعياذ بالله. فلا تسلكوا ذلك الطريق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديكم عنه: هلم إلى الرشاد والهدى والصلاح. وكان آخذا بحجز الناس عن النار، وأكثرهم يغلبونه يتقحمون فيها صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: فتوبوا إلى الله يرحمكم الله قبل أن تموتوا، وعضوا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا الطريق الموصل إلى معرفة الحق، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم لا سوى، واحذروا البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذركم ذلك جميعا. واسلكوا ما كان عليه وعليه صحبه الأكرمون، فإنهم استوضحوا هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوه إلى من بعدهم، لم يخشوا سيف الزائفين ولا باطل المبطلين، وإنما سلكوا طريقا أقوم، لتبينه لغة العرب وهم أهلها، ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه الكريم وأخلاقه الطيبة وشرحه المبين لهذا القرآن العظيم، فأخذوا الأمور من منابعها، فساروا على الطريق الأقوم الموصل لهم إلى رضا الله، فكانوا خير خلف لخير سلف قبلهم، وكانوا سلفا لمن بعدهم، وكانوا قدوة حسنة، لأنهم أخذوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضى ما علموا، فكانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها. فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله، وعودوا إلى منهاجهم الكريم يرحمكم الله، فإن الخير كل الخير في الاتباع، والخير قد سبقكم إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيروا على طريقهم وخطاهم ترحموا وترزقوا وتنصروا، وتتولوا إمامة الدين كما تولوها، وترفعوا راية الإسلام كما رفعوها، وينصركم الله جل وعلا على أعدائه كما نصرهم، ويهزم أعداءكم أمامكم كما هزم الأعداء أمامهم رضوان الله عليهم أجمعين. لكن الناس غيروا وبدلوا، فغير الله ما كانوا عليه من العز والنصر والظفر بالأعداء، وحل محله الهوان على أعداء الله الذين هم أخس خلق الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. نسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا شميلا، وأن يرفع لنا راية الإسلام، وأن يرفعها بنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس تذكروا أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي تشكرون نعم الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أمدكم الله بالأموال والبنين وصحة الأجسام ورغد العيش، وأمدكم بغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فاشكروا نعم الله جل وعلا بإنفاقها في طاعة المولى تبارك وتعالى، ولا تضعوها إلا حيث يرضى الخالق جل وعلا. فإن الله أمدكم بزينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فإذا كانت النفوس تركن إلى هذه الزينة الدنيوية ولا تريدها لأكثر من الدنيا، ولا توظفها في طاعة الله، فإن الأمر يكون مقصورا على الدنيا ولا خلاق لأصحابه في الآخرة، وقد تفسد عليهم الدنيا لما ورد في الأثر، فإنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة، ولا يدرك من الدنيا ما يريد، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد. فلا تشتغلوا بزينة الحياة الدنيا عما أعد الله جل وعلا للمنعمين يوم القيامة في جنة الفردوس، فإن الله جل وعلا أعد هذه المائدة الكريمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مثلي ومثلكم كمثل سيد بنى دارا وصنع مأدبة وبعث داعيا، فمن أشاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يشب الداعي لم يأكل من لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد. فالدار الإسلام، والمأدبة الجنة، والسيد هو الله جل وعلا، والمبعوث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه واتبعه رضي الله جل وعلا عنه وأدخله الجنة التي هي المأدبة ليأكل منها، ودخل دار الإسلام. ولا يمكن أن تدخل دار الإسلام إلا من طريق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. فاشكروا نعم الله يرحمكم الله بتوظيفها في طاعته. وهذا المال والبنون الذين هما زينة الحياة الدنيا لا ينبغي لكم، يرحمكم الله وقد أمدكم الله بهذه الزينة فضلا منه وإحسانا واختبارا وابتلاء في نفس الوقت، لا ينبغي أن توظفوا هذا في غير طاعة المولى جل وعلا، فلا تجمعوا هذا المال من غير حله، ولا تضعوه يرحمكم الله في غير حقه، ولا تربوا أبناءكم على غير طاعة الله ورسوله، علموهم العلم النافع يرحمكم الله، واحملوهم على الأخلاق الطيبة من هدي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يربى عليها أبناء الإسلام في العصر الأول، فإنكم إن فعلتم ذلك كانوا في ميزان موازين حسناتكم، وكانوا زينة لكم في الدنيا والأخرى لكم يوم القيامة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فلا تكفروا نعم الله يرحمكم الله، فإن الله جل وعلا قد أمدكم بهذه النعم لا خوفا منكم ولا طمعا. فلا تتلذذوا بالنعم الدنيوية تلذذ البهيمة بما تأكل، بل تلذذوا تلذذ الإنسان الذي يوظف نعم الله جل وعلا في طاعته، ويلين قلبه إذا رأى نعم الله جل وعلا توالت عليه وتوافرت بين يديه، يلين قلبه ويخشع لخالقه جل وعلا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدبروا قضية الجوع الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والذي أتى فيه أبا الهيثم بن التيهان، فلما أكلوا من اللحم وشربوا الماء البارد قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فكانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مجالس تذكير ووعظ وإرشاد، وتذكير بالخالق جل وعلا وبنعمه. فكونوا على هذا المنهج السوي الذي ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتنصروا وترزقوا وتبنوا أعظم دولة شهدها التاريخ. وأما الكذب والترهات والأباطيل وتزييف الأمور وأكل المال العام والخاص والتدليس والغش وغير ذلك، لو كان هذا يبني الدول لوقفت الدول الآن على قدم وساق، ولكنه يهدم ولا يبني والعياذ بالله. بل الذي يبني هو الحق لا سواه، والباطل يهدم صاحبه ويهدم ما بناه صاحبه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين وفرق كلمتهم. اللهم واحد كلمة المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم اجعلهم صفا واحدا لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السهلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.